إلى الذمة أو نحو المعاهدة أو الختان. ليس الآن مع الأسف في المسلمين دولة مسلمة تعلن هذا المبدأ الإسلامي حتى تتضح الأحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب اختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الأخرى. لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أن الدولة التي نعيش فيها هي دولة محاربة، فأنا ما أعلن الحرب عليها، وإنما بالعكس ربما أولادنا وأبناؤنا هم جنود لديها، فنحن بهمنا أن ندافع عن هذه الدولة ما لصالحها وإنما لصالحنا. وكذلك لا يجوز أن نفتح باب السرقة، وإلا زادت الفوضى في هذه الدولة يعني كما يقال ضغثا على أبالة. هذا التمسك إذن في استباحة السرقة هذه لا وجه له في حكم الإسلام بما نعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.